أنها لا تستطيع الخلق ولا الرزق من دون الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هؤلاء لا يجمعون من دون الله، كلهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا وهو من أحسن المخلوقات ولو اجتمعوا له. فإذا كانوا لا يستطيعون أن يخلقوا ولا يستطيعون أن يرزقوا ولا يستطيعون أن يميتوا ولا يحيوا، فكيف تدعونهم من دون الله؟ المستحق للعبادة، المستحق أن يدعى وحده وأن ينذر له وحده وأن يستغاث به وحده وأن يلتجأ إليه وحده وأن يتوكل عليه وحده، والله سبحانه وتعالى، وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. فكما تقرون أنه هو الرازق وتقرون أنه سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه المحيي وأنه المميت، فإذا كان هو المتوحد بالخلق وهو المتوحد بالإنشاء فيجب أن يوحد بالعبادة وأن يخص بالطاعة سبحانه وتعالى وحده، فهو المستحق لذلك. أما من لا يستطيع أن يخلق ولا يستطيع أن يرزق ولا يستطيع أن يحيي ولا يستطيع أن يميت ولا يستطيع أن يدفع الضر ولا يستطيع أن ينزل الرحمة، فإنه لا يستحق العبادة. إنما المستحق لها هو من يستطيع ذلك وهو الحق سبحانه وتعالى وحده. ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة. هذا حديث عظيم، هذا وصف حديث ابن عباس ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، حديث عظيم من أعظم جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم وصاياه عليه الصلاة والسلام. أفرده بعض العلماء برسالة خاصة بالشرح وبيان ما يدل عليه منهم الإمام ابن رجب رحمه الله في رسالته المسمى بنور الاقتباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. فهذا حديث عظيم اشتمل على التوحيد ووجوب إفراد العبادة وحده سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له والتعلق به وحده دون سواه. نعم. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، جفت الصحف ورفعت الأقلام. عدوها بروايات كثيرة فيها اختلاف عن هذا عن هذا اللفظ. نعم. واعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع اليسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. قوله عمران بن حسين أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ هذا هو العضد. الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث، هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه؟ الظاهر أنه للإنكار عليه. قوله من الاستعلام، وبعضهم قال للاستعلام، لأنه هذا احتمال أنه لم يضعها، احتمال أنه لم يضعها بهذا القصد لسبب آخر، فاحتمال أنها للإنكار لأن النبي يعرف عادة الجاهلية، واحتمال أنه للاستعلام يريد أن يستعلمه قبل أن يستعجل في الإنكار عليه. ولذلك هذا الذي ينبغي في الإنكار، أن الإنسان لا ينكر على أحد شيء حتى يتحقق أنه ارتكب المنكر، إذا تحقق أنه ارتكب المنكر عند ذلك يأكد عليه برفق ولين. أنكر عليه برق ولين كهديه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه برق ولين. قال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال له النبي انزعها إنها لا تزين إلا واهنة. فلم يشتمه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يغضب عليه ولم يضربه. النبي بيّن له الحكم وأمره بنزعها برق ولين. فهذا الذي ينبغي في الإنكار، أن الإنسان لا يستعجل بالإنكار حتى يتحقق المنكر، فإذا تحققه أنكره برقم قال هذه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو سيرته عليه الصلاة والسلام في إنكار المنكر. نعم. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة هو ابن الأثير صاحب النهاية. نعم. الواهنة عرق يأخذ في المنكب، يأخذ في المنكب وفي اليد، في اليد كلها أو في المنكب أو في العبود. نعم أقوال يا ابن. نعم. يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها. وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، إنها تصيب الرجال دون النساء. ولذلك الذي وضعها هو الذي وضعها رجل. وإنما نهى عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه، فأمره صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك، وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا. فإن المشرك يعامل بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بما هو أطم وأعظم كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها. تعلق مثل هذا أن الإنسان يضع حلقة من حديد أو يضع خيطا من حديد أنه من أسباب خسارته في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، فكيف بمن تعلق بأصحاب القبور والمشاهد يستغيث بهم من دون الله ويسألهم المدى ويسألهم العون يسألهم الشفاء ويسألهم الرزق ونحو ذلك، ويتقرب إليهم القرابين ويقدم لهم النذور؟ هذا والعياذ بالله من أعظم أنواع الشرك، بل هو من الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم. كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. قال له أدنى مسكة من عقل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة. قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. دليل على أن فعل ذلك ومات على هذا الفعل أنه من أسباب الخسار والهلاك في الآخرة والعياذ بالله، كما أنه يدل أيضا على أن التائب من الذنب لا أن التائب من الذنب فمن لا ذنب لا، وأنه إذا تاب من هذا الذنب أن الله يغفره له، لأن النبي قيده بالموت قال: فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لكن لو مات بعد أن تاب من هذا فإن التائب من الذنب فمن لا ذنب لا، وباب التوبة مفتوح. نعم. والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به. هو الإمام أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه أتته الدنيا فأباها والشبهة فنفاها. الشبهة فأباها. أتته الدنيا الإمام أحمد رحمه الله أشهر من أن يعرف وأعرف من أن يعرف وأن يذكر رحمه الله، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله إمام الدنيا في وقته رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة. أضحى بن حنبل حجة معروفة وبحب أحمد يعرف المتنسخ. ولد سنة 164 من الهجرة وتوفي سنة 241 من الهجرة رحمه الله. كان إمام أهل زمانه بلا منازع رحمه الله. وقول المصنف عن بعض السلف أتته الدنيا فأباها، هو أتته الدنيا وانقادت إليه، وكان الخلفاء يراسلون ويهدون عليه الأموال فيردها لأن كان من أجهد الناس وأكثرهم مرعا رحمه الله ورضي عنه. وأما قوله أتته الشبهة فنفاها، فإنه رد على المبتدعة قوله، فرد على الجهمية في رسالته المشهورة، ورد على المعتزلة بقولهم بخلق القرآن، ووقف في المحنة التي امتحن الناس بها في زمانه، فإن خلفاء بني العباس امتحنوا الناس بالقول بخلق القرآن والعياذ بالله، والقول بخلق القرآن كفر، وحملوا الناس على ذلك، فمنهم من طاوعهم على ذلك ووافقهم، ومنهم من وافقهم حفاظا على نفسه عن القتل، لأن من لم يجبهم على ذلك قتلوه أو سجنوه. إلا الإمام أحمد رحمه الله فإنه وقف لهم وأبى أن يقول ما دعاهم إليه من القول بخلق القرآن، حتى ضربوه وحبسوه ومنعوه من الإفتاء ومنعوه من التدريس رحمه الله. ولكن الله سبحانه وتعالى انتصر له ورفع هذه المحنة لما تولى الخليفة المتوكل وأبعد المعتزلة وأحيى السنة وأكرم الإمام أحمد وأكرم أهل السنة كلهم، وأرسل الإمام أحمد مالا كثيرا فرده، وقال هذه أعظم العلم، فرع أن هذه من الفتنة بالمال فردها عليه. فلما امتنع الخليفة من قبوله وألزمه بها أمر من أتى بهذا المال أن يذهب وينفقه ولا يدخل ولا يأخذ الإمام أحمد لا درهم ولا دينارا، حتى إن الكيس التي كانت فيها هذا المال أمر الإمام أحمد أن يتصدق به، فهذا من جهده ومن ورعه رحمه الله. ولذلك أبقى الله له هذا الذكر الحسن، فنفع الله بعلمه الإسلام والمسلمين من زمانه إلى يومنا هذا، وهو من أعظم أئمة الإسلام رحمه الله. فقوله رواه الإمام أحمد يعني في مسنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.